أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تذكرون ما علمناه بالأمس أن المنافقين طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته الصدقات، ولمزوا وطعنوا، والله عز وجل بين لهم طريق الهداية، ومن أراد الله هدايته سلك الطريق ونجا، ومن لم يرد الله هدايته لم يرد الهداية ولا يطلبها. بالمناسبة بين الآن تعالى مصارف الزكاة. الصدقات سميت صدقات لأنها تدل على صدق العبد. لما سميت الزكاة صدقة؟ لأنها تدل على أنه صادق في إيمانه، لو كان كاذبا ما أخرج المال من جيبه ولا من بيته وأعطاه للإمام. فالصدقة تدل على صدق صاحبها في دعواه الإيمان والإسلام. واللفظ يشمل الزكاة وغيرها، ولكنه في الزكاة بصورة خاصة. هذه مصارف الزكاة الثمانية التي حددها الله عز وجل لعباده المؤمنين. بسم الله تعالى، يقول عز وجل: إنما الصدقات للفقراء. والفقراء جمع فقير، والفقير المحتاج الذي لا يجد ما يسد به حاجته من طعام أو شراب أو كساء. وسمي الفقير فقيرا من فقرة الظهر، كأن ظهره منقسم ما يقوى على شيء. والمراد من الفقير هنا الفقير المسلم، أما الفقير الكافر فلا حق له في الزكاة، يعطى من الصدقات العامة، أما الخاصة التي هي الزكاة لا تعطى لفقير غير مسلم، سواء كان ذميا أو غير ذمي، لا تعطى إلا للمسلم، وهي حق أثبته الله له في مال الأغنياء، قسمة الله عز وجل. والمساكين جمع مسكين، والمسكين من أذلته الحاجة والفقر ومسكنته. وهنا اختلف أهل العلم، هل الفقير والمسكين بمعنى واحد؟ أيهما أشد فقرا وحاجة؟ وخلاف أهل العلم يدور حول المعرفة، أيهما أشد فقرا، الفقير والمسكين؟ فأكثر أهل العلم على أن الفقير أشد فقرا من المسكين، ولهذا قدم على المسكين. ولطف الله بنا ووهبني لطيفة في هذه القضية، وهي أن المسكين يذل أمام الناس ويشحذهم ويطلبهم، فهو في هذه الحال أغنى من الفقير الذي لا يمد يده ولا يطلب. فسمي مسكينا لذلته وانكساره أمام أهل المال ويطلبهم ويشحذهم. في هذه الحال يكون أكثر مال من الفقير. تفطنتم لهذه اللطيفة وإلا لا؟ الخلاف عظيم في أيهما أشد فقرا، الفقير والمسكين. والذي يبدو أنه الحق أن الفقير أشد فقرا، وأن المسكين بما أنه تمسكن وذل وطلب يكون أحسن حال من الفقير، وهذا مشاهد. الشحاذون عندهم المال أكثر ممن لا يسألون ولا يطلبون، وهو الواقع. إذن للفقراء أولا والمساكين ثانيا. والفقراء جمع فقير وفقيرة، والمساكين مسكين ومسكينة، لا فرق بين الذكر والأنثى. الفقراء والمساكين والعاملين عليها، من هم العاملون عليها؟ هم الذين يسند إليهم إمام المسلمين أن يجمعوا الزكاة ويجبوها من المزارع ومن الصحراء ومن البلاد. الجباة والسعاة عاملون، والكاتب والحارس والأمين على ذلك المال عامل، فيعطون أجورهم من الزكاة وإن كانوا أغنياء خارج الزكاة. العاملون عليها الذين يعملون على جلبها وجمعها وحفظها وتوزيعها، هذا كاتب وهذا رقيب وهذا كذا، هؤلاء يوظفون في الزكاة وإن كانوا أغنياء خارج هذه الوظيفة. إلا أنه من الحكمة على الإمام إذا وجد فلان غنيا يفصله ويعين غيره من الفقراء. مرة ثانية، المسؤول عن توزيع الزكاة وجمعها وحفظها ينظر يبحث عن الفقير يعينه فيها أفضل من أن يعين غنيا من الأغنياء. وإن فرضنا أنه عين له الحق في ذلك بأمر الله تعالى. والعاملين عليها أي على الزكاة التي هي الصدقات. إنما الصدقات أولا للفقراء، ثانيا للمساكين، ثالثا للعاملين عليها. العملة جمع عامل، يعطى عمولتك جعولة عمله، ذكرا كان أنثى، على شرط أن يكون مسلما مؤمنا. لا يولى الكافر عن الزكاة. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ كيف تؤلف القلوب؟ أي تجمع، كما يؤلف المؤلف الكتاب يجمع كلماته. قلوب بعض الناس شاردة عن الإسلام، راغبة عنه، هاربة. فإذا رأى إمام المسلمين أن فلانا له كلمة في قبيلته في دولته، وهو أسلم ولكن إسلامه ليس بذاك، فيريد أن يجمع قلبه على الإسلام بإعطائه من الزكاة. ما يؤلف قلبه ويجمعه على الإسلام، ويكون الرجل كافرا ما أسلم بعد، وله كلمة في قومه وله سلطة في بلاده، لو أسلم لأسلم الناس معه. هذا أيضا بعناية خاصة يعطى من الزكاة لنجلبه إلى الإسلام، لأن في إسلامه خيرا للمسلمين والإسلام. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. من يؤلفها سوى الله؟ الله عز وجل. بما يؤلفها؟ قال أعطوهم المال، وخاصة إذا كانوا يرغبون في المال ويحبونه، إذا أعطيتم المال تركوا دينهم وأسلموا، أو كان مسلما ولكن ما هو صالح الإسلام، مترددا يحتاج إلى تأليف قلبه وربطه بعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعطى من الزكاة لهذه الآية الكريمة. والمؤلفة قلوبهم. وقوله تعالى وفي الرقاب، الرقاب جمع رقبة، والرقبة الإنسان يملك بسبب حرب من الحروب، فينتصر جانب على الآخر ويأخذ رجاله وأطفاله ويسترقهم ويستعبدهم ويصبحون عبيدا لهم أرقاء يخدمونهم. هكذا كان في العالم بأسره، أيما قبيلة أيما دولة إقليم انتصر يسترق الأسرى استرقاقا كاملا. ما نجت من هذا أوروبا ولا آسيا ولا كل العالم كان يعيش على هذا النمط. فجاء الإسلام فوضع مبادئ للتخفيف من هذه الفتنة. فمن مبادئ التخفيف أن من صام رمضان وأفطر يوما عمدا عنادا عليه أن يكفر ذنبه بعتق رقبة، يشتري عبدا ويعتقه في سبيل الله. من ظاهر من امرأته وقال أنت علي كأمي، وجب عليه أن يكفر هذا الإثم لتعود إليه زوجته وتحل له بأن يعتق رقبة في سبيل الله. وهكذا من يقتل خطأ عليه أن يعتق رقبة ليكفر ذنبه. ما زال الإسلام هكذا حتى لم يبقى الرقيق. والعالم الكافر لما شاهد الإسلام طهر الأرض من الاسترقاق، هم كذلك تركوا تباعا للإسلام وعنادا له فقط ومتابعة. ففي الرقاب معناه إذا فلان كاتب سيده على أن يعطيه 20,000 ريال لمدة 3 سنوات، وكتب له كتاب وقال اشتغل ووفر المال، فيأتيك فيقول لك إني قد كاتبت سيدي على مبلغ كذا فأعطني من الزكاة ما أعتق به نفسي، فيعطى من بيت المال أو يعطى من أفراد المسلمين ما يفك به رقبته. وهذا معنى وفي الرقاب جمع رقبة، لأنه يؤخذ من رقبته عبد لسيده. والله أمرنا وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، دعوهم أحرارا يعبدون الله فقط لا تسترقونهم. فإذا حصل منك أن كاتبت عبدا وعبدين على مبلغ من المال لمدة 2 أو 3، عليه وأن يسعى في جمع هذا المال من الزكاة، وله الحق في ذلك. ليس معنى أنك تعطيه كل مال الزكاة يأخذ منك قدر ومن الثاني آخر حتى يجمع المبلغ الذي عليه. وإن فرضنا أنك أعطيته كل ما عندك وعتقته لا حرج. هذا معنى قوله تعالى وفي الرقاب. وقوله والغارمين، الغارم من الغرم والغرامة. الغارم هو الذي أصلح بين اثنين بمال أعطاهم إياهم، أصلح بين قبيلتين فاستدان مال ودفعه لهم ليصلح ما بينهم، فيصبح بذلك غارما. ويدخل فيه كل من استدان دينا في غير معصية الله. أما من يستدين ليعصي الله تعالى أو ليبدخ في الطعام والشراب ويصبح غارما لا يعطى الزكاة. الغارم من استدان دينا في سبيل الله، سد جوعته، علاج نفسه، إعطاء كذا. أما أن يأخذ الأموال وتصبح دينا في ذمة ويطالب بالزكاة، ننظر لماذا استدنت؟ قال أصلحت بين الفلانيين بمالي. لما استدنت؟ قال كان لي بعير فمات أو ذبحته فاشتريت بدله لأركب عليه، ما عندي ما أركب. لما استدنت أنت؟ قال سيارة انكسرت وأنا ساعي لا بد لي منها فنعطيه. أما من يستدين ويصبح غارما، يستدين المال للمعاصي والشهوات، فهذا لا يحل عطاؤه ولا يدخل في هذه الآية، فالله لا يشجع عن المعصية أبدا. فهمتم معنى والغارمين؟ الغارم من عليه دين لمؤمن أو كافر. لكن ننظر هذا الدين لما حصل، فإن كان سببه مشروعا ومعقولا وجائز أعطيناه، سببه باطل ما نعطيه. والغارمين. والثامن قوله في سبيل الله. السابع في سبيل الله. ما معنى سبيل الله؟ سبيل الله الطريق الموصلة إلى رضا الله عز وجل. السبيل في اللغة الطريق، وسبيل الله الطريق الموصل إليه، رضاه في الدنيا وفي الآخرة ومجاورته في الملكوت الأعلى. وهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأئمة أن المراد من سبيل الله ما ينفق في الجهاد، شراء العتاد الحربي على اختلافه، تزويد المجاهدين بالطعام والشراب، باللباس، بما يحتاجون إليه، بالأدوية، بالأطباء، كل ما تفتقر إليه الجماعة المقاتلة هو في سبيل الله. أيام كانوا يشترون الخيول ليركبونها، الإبل ليركبونها، السيوف والرماح وأنواع النبال، واليوم الطائرات والنفاثات والبوارج وما إلى ذلك. إذن هذا مصرف من مصارف الزكاة، ألا وهو سبيل الله عز وجل. من يقوم بهذا؟ إمام المسلمين، هو الذي إذا أعلن الجهاد أو عد له عدته يجب على المؤمنين على الأغنياء أن يساهموا في ذلك ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لكن الزكاة الفريضة فرض الله من هذا القسط لا بد منه في سبيل الله، ألا في الجهاد في سبيل الله. ويدخل في سبيل الله الدعاة الذين يبعثون إلى بلاد الكفر ليدعون إلى الإسلام، فمن أين يوظفون؟ من الزكاة، ويرسلون إلى بلاد الكفر لهداية الناس وإدخالهم في رحمة الله عز وجل، إذ هذا سبيل الله. مدرسة تعلم المؤمنين كتاب الله وهدي رسوله في بلاد غير إسلامية أو في بلاد فقيرة محتاجة، هذا التعليم لدين الله هو سبيل الله عز وجل. الجهاد يحيي القلوب الميتة، والتعليم يحيي أيضا القلوب الجاهلة والنفوس الجاهلة في سبيل الله. مساجد تبنى الآن في أوروبا، في أمريكا، في اليابان، في الصين، في بلاد الكفر. بناء المسجد هناك يعطى من الزكاة لأنه سبيل الله، إظهار الإسلام في بلاد الكفر والدعوة إليه بوجود إسلام ووجود مساجد يصلون فيها. يدخل في سبيل الله بناء المساجد في بلاد الكفر مساجد لله لتقام فيها الصلاة. إذ هذا من الدعوة إلى الله أو من الجهاد والقتال في سبيل الله. ومنهم من يرى أن الحاج الفقير الذي ما حج الفريضة لو يعطى من الزكاة حتى يحج فريضته يصح ذلك بناء على أنه سبيل الله. هذه المصرف السابع سبيل الله، والثامن وابن السبيل ولد السبيل. وهل السبيل لها ولد أو ابن؟ الجواب السبيل هي الطريق ولا لا؟ وهذا المسافر الذي تجده في الطريق من أبوه ما تعرف، من أمه ما تعرف، إذن ابن من هذا؟ ابن الطريق، ابن السبيل، لا يعرف عما ولا أخا ولا خالا ولا أحد في البلد، كأنما ولدته الطريق فهو ابن الطريق. ابن السبيل يعطى من الزكاة حقا ليحمله ذلك إلى ليركب به إلى بلاده أو لينفقه على نفسه في طعامه وشرابه ما دام بعيدا عن أهله وبلاده حتى ولو كان غنيا في بلاده. إلا أننا اليوم تغير الوضع، الغني إذا جاء وانقطع بالهاتف يستطيع أن يتصل ببلاده ويأتيه المال، يستطيع أن يستقرض وفي خلال أسبوع يأتي المال، ومع هذا يبقى الحكم كذلك. إذا كان منقطعا وهو ابن السبيل يعطى الزكاة وإن كان غنيا في بلده، يعطى زكاة يسد بها حاجته، منزله الذي نزله، طعامه وشرابه الذي هو في حاجة إليه. هذه المصارف الثمانية. واسمعوا الآية الكريمة، إنما الصدقات محصورة في من؟ في هذه الثمانية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فرضها الله لهم فريضة منه، لا يستطيع أحد أن يقف في وجهها أو يبطلها أو يفسدها، لأن الله لي فرضها وقننها. والله عليم بخلقه وحاجاتهم وما تتطلب حياتهم، حكيم في وضع أموره وأحكامه، لا يضع إلا في الموضع اللائق. ولهذا لا ترد على الله ولا تفكر أن تدخل طائفة تاسعة أو فريق تاسع، وذلك ما عليك إلا أن تسلم لله وتعمل بحكمه، لأنه عليم حكيم. لو كان غير عليم ممكن ترك بعض الجوانب تستحق الزكاة وما عرفها لو كان لا يعلم، لو كان غير حكيم ممكن خلط عين من لا يستحقون وترك من يستحقون، لكن ما دام عليما حكيما لم يبق مجال لمن يريد أن يرد على الله عز وجل في هذه الثمانية أو يضيف إليها آخر. إليكم شرح الآية الكريمة من الكتاب، تأملوها كما سمعتم. يقول: ما زال السياق الكريم في هتك أستار المنافقين. يقول: بمناسبة لمز المنافقين للرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في قسمته الصدقات، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أهل الصدقات المختصين بها، والمراد بالصدقات الزكوات وصدقات التطوع. فقال عز وجل: إنما الصدقات محصورة في الأصناف الثمانية التي في الأصناف الثمانية التي تذكر، وهم: أولا الفقراء، وهم المؤمنون الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم الضرورية من طعام وشراب وكساء ومأوى مسكن. ثانيا المساكين، وهم الفقراء الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم ولم يتعففوا، فكانوا يسألون الناس ويظهرون المسكن لهم بالحاجة. ثالثا الموظفين فيها من سعاة جبات وأمناء وكتاب وموزعين يعطون على عملهم فيها أجر، على عملهم فيها أجرة، أجرة أمثالهم في العمل، في العمل الحكومي، لا تكون وظيفتهم أقل أو أكثر كوظائف الحكومة. رابعا المؤلفة قلوبهم، وهم من يرجى نفعهم للإسلام والمسلمين لمناصبهم وشوكتهم في أقوامهم، من أجل مناصبهم وشوكتهم في أقوامهم، فيعطون من الزكاة تأليفا أي جمعا لقلوبهم على الإسلام ومحبته ونصرته ونصرة أهله. وقد يكون أحدهم لم يسلم بعد فيعطى ترغيبا له في الإسلام، وقد يكون مسلما لكنه ضعيف الإسلام فيعطى شيئا تثبيتا له وتقوية له على الإسلام. خامسا فالرقاب، وهي مساعدة المكاتبين على تسديد أقساطهم لينجزوا ليتحرروا. أما شراء عبد بالزكاة وتحريره فلا يجوز، لأنه يعود بالنفع على دافع الزكاة، لأن ولاء المعتوق له. إذن في فرق بين المكاتب يعطى ليتحرر لأن دين في ذمته، أما كونك تشري عبدا أنت بالزكاة ما يجوز، لأنه إذا أصبح عبدك أصبح مولا لك ترثه إذا مات ولو ترك الملايين. العبد إذا مات من يرثه؟ سيده، وإلا لا؟ وأنت إذا اشتريته واعتقته أصبحت سيده، إذا مات ترك مال ترثه، إذن لا تصح الزكاة فيه. مرة ثانية قال وفي الرقاب وهو مساعدة المكاتبين على تسديد أقساطهم ليتحرروا. أما شراء عبد بالزكاة وتحريره فلا يجوز، لأنه يعود بالنفع على دافع الزكاة، لأن ولاء المعتوق له. سادسا الغارمين، جمع غارم، وهو من ترتبت عليه ديون بسبب ما أنفقه في طاعة الله تعالى على نفسه وعائلته، ولم يكن لديه مال لا نقد ولا عرض يسدد به دينه. أما إذا كان عنده مال ما يعطى ولو كان عليه دين، أو عنده عرض بضائع أو كذا لا يعطى. سابعا في سبيل الله، وهو تجهيز الغزاة والإنفاق عليهم تسليحا وإركابا وطعاما ولباسا. ثامنا ابن السبيل، وهم المسافرون ينزلون ببلد وينتهي نفقتهم فيحتاجون فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء ببلادهم. وقوله تعالى فريضة من الله، أي هذه الصفات أي هذه الصدقات وقسمتها على هذا النحو، جعله الله تعالى فريضة لازمة على عباده المؤمنين. وقوله والله عليم، أي بخلقه وأحوالهم حكيم في شرعه وقسمته، فلذا لا يجوز أبدا مخالفة هذه القسمة، فلا يدخل أحد فيعطى من الزكاة وهو غير مذكور في هذه الآية. وليس شرطا أن يعطى كل الأصناف، فقد يعطى المرء زكاته كلها في الجهاد مثلا، أو في الفقراء والمساكين، أو في الغارمين، أو المكاتبين، وتجزئه وإن كان الأولى أن يقسمها بين الأصناف الثمانية إن وجدوا، وإذا ما وجد إلا صنف واحد يعطي للصنف الموجود. هداية هذه الآية الكريمة تأملوها. أولا تقرير فريضة الزكاة، تقرير فريضة الزكاة. كيف عرفنا أن الزكاة مقررة بهذه الآية؟ إنما الصدقات للفقراء والفلانين والفلانين. ثانيا بيان مصارف الزكاة، كم مصارف الزكاة؟ 8. من هم؟ لابد وأن نحفظ: الفقراء، المساكين، العامين عليها، المؤلف قلوبهم، الغارمين في سبيل الله وابن السبيل. يحفظ هذا كل مؤمن ومؤمنة، وهي آية فقط من كتاب الله من سورة التوبة. ثالثا وجوب التسليم لله تعالى في قسمته بعدم محاولة الخروج عنها، وجوب التسليم لله تعالى في هذه القسمة، وحرام المحاولة الخروج عنها، لأن الله قال فريضة من الله والله عليم حكيم. رابعا إثبات صفات الله تعالى، وهي هنا العلم والحكمة. ومتى كان الله تعالى عليما حكيما، عليما بخلقه وحاجاتهم، حكيما في تصرفه وشرعه، وجب التسليم لأمره والخضوع له بالطاعة والانقياد.